عن صدقه. في أقواله وأفعاله مأمون فيما يخبر به وفيما يؤتمن عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فتبوأ المنزلة العالية في الصدق، فكان هو أصدق العالمين عليه الصلاة والسلام. وهو الذي جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل أخلاقه على هذا النمط والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الشجاعة. حسبك. الصدق معتبر ومطلوب في الأقوال والأفعال. وأعظم الصدق وأوله الصدق في الإيمان في الشهادتين، وضد ذلك النفاق. فالمنافقون هم أكذب الناس، يكذبون في أصل الدين. والمؤمن الصادق هو الذي يصدق فعله قوله، فهو يشهد الشهادتين ويعمل بموجبها إخلاصا لله وتحقيقا لمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا محمد.